سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الذي لا يقول بعد التشهد الثاني اللهم أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وفتنة المسيح الدجال هل تبطل صلاته؟ سابقكم الكلمات الأربع في دبر الصلاة والتي ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها المصلي، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، ثم ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر في الحديث محمول على الندب والاستحباب وليس على الحتم والإيجاب، وهذا مذهب جمهور العلماء. والدليل على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فجعل الأمر على الاختيار، ثم دله على الأفضل وهو التعوذ بالله من هذه الأربع على الأفضل والكمال وليس على الحتم والإيجاب. ولذلك إذا صلى يحرص على أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها امرأة يهودية، وكان المسلمون لا يعلمون بعذاب القبر، فلما دخلت عليها اليهودية استطعمتها، فأطعمتها عائشة رضي الله عنها، فقالت اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فذعرت عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن كل فتنة وبلية، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.